وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ وأنتم سامدون.